محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الجهني عن سعيد بن المسيب في قوله ولا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اتصل في رائع فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عن يكفي الأعلى ثم الأسفل فاحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أن يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة المداراة والمصاناة لا اعتقادا منا صحت ذلك الحكومة كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون بهم يقولون نخشى إلى قوله فيصبح ولا ما أسر في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال صفوان بن عمر بن عمر حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن الفضل حدثنا اخبار عن السديه قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال باب رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد. قال مرسل السدي ما اعترف لا هذا ولا المعروف هذا منقطع بمعنى مرسل فهو ضعيف الاسناد ويعرف ان يكون بين الله وبين قائد في هذا الشيء نعم لان هذا يعرف فضل عمار ويعرف انه ان الاسلام اذا اسلم فقد هذا المرء بذلك فهذا لا يصح على قائد اقول هذا خبر يحتاج الى عنايه في جميع الطرق نعم عن السدي مرسلا ورواه ابن مردويه في روايه الحسن بن ظهير عن السدي ابي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله اعلم. قال علي بن ابي كفك عن ابن عباس واولي الامر منكم يعني اهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاه والحسن البصري وامرالي واولي الامر منكم يعني العلماء والظاهر والله اعلم انها عامه في كل اولي الامر من الأمراء والعلماء كما تقدم. فقال تعالى هذا هو الأصل أولي الأمر يعم الأولياء والأمراء إذا كان في الأمراء أخرى لكن العلم أيضا يعم الأمر في بيان أحكام الله وبيان ما يجوز وما يحرم وما يحل ويعم الأمر من جهة البيان والأمراء يعم الأمر من جهة التكفير والأحكام. نعم. وقال تعالى لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واخذهم السحت. وقال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق لا تخفي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعني لي فقد أطاعني، ومن عصاني لي فقد عصاني. وهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله. أخرج في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبد الله، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجاه من حديث يحيى الحطان وعن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منفتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا ضياعا عندكم ذي قال إلا أن تروا كفرا ضياعا عندكم فيه من الله برهان. أخرج في الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه جديدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجنيا الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين وعن أم وعن ام الحسين انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له واطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ الله عبدا حبشيا مجوعا. وقال ابن جرير: حدثني المعنى في هذا أن الواجب هو السمع والطاعة لمن تأمر على المسلمين، لأنه في ذلك صلاح المجتمع وإقامة أمر الله وإنفاذ الحق وجمع الباطل. فإذا اختلف الناس على ولي أمر وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا ضرج الأمر واختل الأمن وساد الباطل وضعف جانب الحق، فجاءت الشريعة الإسلامية بما هو أصلح للمجتمع وأسلم للدين وأحفظ للأمن وأقرب للحق. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن كان نزول هذه الأسباب سرية عبد الله بن خلافة أو سرية عبد الله أو سرية الأنصاري أو غيرهما، فالاعتبار بعموم هذه الآية فإنها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وجاءت السنة تبين ذلك وتقيد ما أطلقه القرآن في قول أولى منكم، وأن المرأة في المعروف ما هي معصية. ولهذا قال ابن عمر عليه الصلاة والسلام قال: آمر السمع والطاعة بما في رسله ويسره وفي ملكته وذكره ما لم يؤمر به الله في عمر بن عبد الله فلا سمع ولا طاعه. لعلها ان الطاعه في معروف حتى يقل لا طاعه لخلوق نصر الخالق. فما دام ولي الامر سواء كان ولي الامر العام او الملك او رئيس الجمهوريه مثلا، او كان ولي الامر في قريه او قبيله او جانب من الامور، فان يسمع له طاعه، لان السمع له طاعه طاعه لولي الامر العوام. يجب السمع والطاعة لولاة الأمور صفارهم وكفارهم في معهم. لهذا تنفذ الأمور في العبد دون كل حق يرجع الباطل. حتى قال المبالغة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يجدع الأطراف وكان رأسه كفيلة إن الله قد يقودهم بكتاب الله، يعني يحكم بكم بشرع الله. ولا يجوز الخروج عليه. واذا امر المعصيه فلا تمع في المعصيه ولكن يسمع له المعروف لا بمعصية. إذا أمر بشرب الخمر بالزنا بقتل ما لا يستحق القتل فلا، كل الطاعة فيه المعروف وما وافق الشرع فكان مباحا. نعم. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن ابي حبيب حدثني عبد الله بن محمد بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي صالح السماع على قولك وما انزل من قبلك الى قوله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى حدثنا ابو اليمان وقد قال الطبراني حدثنا ابو زيد احمد بن يزيد الحوطي حدثنا ابو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس صفوان بن عمر ابن هرم السكتكي ابو عمرو الحمصي ثقه من الخامسه مات سنه 55 او بعدها البخاري في الادب مسلم الاربعه. صفوان بن عمرو الحمصي الصغير صدوق من الحادي عشر النسائي. لا هو الاول صفوان هو صفوان بن عمرو ايش ابن هرم السكتكي ابو عمرو الحمصي شو احمد بن زين ابو يزيد الحوطي لا النساء رواه نعم احمد بن زيد احمد بن يزيد ثم قال تعالى اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله اعلم بما والله اعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فانه لا تخفى عليه خافيه فاكتب به يا محمد فيهم انه عالم بظواهرهم وبواطنهم ولهذا قال له فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعظهم أي وانههم عن ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي وانصحهم بما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم. وهذا الواجب لا تؤمن العلماء لأن إلى القلوب إلى الله سبحانه وتعالى والمنافقون يتظاهرون بالإسلام فالواجب إذا ظهر فيهم أمراض النفاق أن ينصحوا ويعلموا ويعلموا ويذكروا حتى يوجد منهم شيء صريح يدل على كفرهم وضلالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكمل شرائعهم من الله وينصحهم ويحذرهم ويكتفي بما أظهروا من الإسلام. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ابن جرير حدثني القاسم وحدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج في الآية قال نزل في عثمان بن طلحة قبض ما يقطو وقبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم وحدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه وابن مردوي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتى قال أرني المفتاح فأتاه به فلما بسط يده إليه فقام إليه العباس قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعوا لي مع السقايا. فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني أرني المفتاح يا عثمان. فبسط يده يطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى. فكف عثمان يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فآته. فقال هات بأمانة الله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة ووجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح. ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به. ثم دعا بثوب عنه بثوب ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل. إن ساق ثوب حديث أسامة بن زيد أنه دعا بثوب أيضا فغمسه في الماء ثم جعل يمسح به السفرة في جوار الكعبة يمحوها عليه الصلاة والسلام. أما القداح هذه مما كذبوه على إبراهيم، فإن إبراهيم يستقسم القداح وقداح سهام كانت العرب تستقسم بها جنس السهام التي يقومون بها كانوا يكتبون عليها افعل ولا تفعل والثاني رفض ما في شيء ثلاثة واحد فيه افعل ثاني لا تفعل والثاني رفض سابع ما في شيء. فإذا أرادوا هيئا أن يرحموا بشيء بغزو أو بفعل شيء من الأمور ذات الأهمية أمروا من يجيب هذه الأقداح. فإن خرج عند الإجالة افعل فعل وإن خرج عند الإجالة لا تفعل لم يفعلوا وإن خرج الرسل أعادوها وهكذا. وإذا خرج افعلهم لا يحبون أن يفعلوا أجالوها حتى يخرج ما أرادوا لا تفعل ويلعبون بها على أهوائهم. فأطل الله ذلك بالإسلام وقال سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ثم عمل الشيطان. وشرع الله لهم الاستخارة بدل هذه القداح التي يستقسمون بها. الاستخارة الشرعية هي صلاة الركعتين عند الهم بأمر تخفى عليه عاقبته فيصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. الرواية هذه فيها سقط شيء والرواية هذه رواية الكلبي والكلبي ليس بشيء عندهم اتهم بالكلب ولهذا فيها زيادة ان عثمان امتنع توقف حتى قال له ما قال وان عباس قام يقولها عند يقول اجمع لنا عندما مدها عثمان هذا فيه نكارة. فالكلب ليس بشيء رواية نعم بعد الفراغ بعد الفراغ بعد الفراغ نعم. وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة غمس حتى جفن به فغمس إلا فيه أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الورقميسي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثنى الفوقانية وكسر النون الثقيلة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم مهملة يكنى أبا الحسن الحراني ضعفه أبو حاتم من العاشر. أحمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني مستور من الثاني عشرة بن ماجد ما في الله دوره. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله تعالى: بإذن الله، قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. فقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: ولو أنهم المعنى أنه أرسل الرسل سبحانه إلى خلق ليطاعوا ويتبع ما جاءوا به، ما أرسلهم عبثا ولا سدى ولا ليعصوا، بل إنما أرسلهم ليطاعوا ويتبعوا. فالواجب على المكلفين في كل زمان أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوهم، لأنهم أرسلوا لدعوتهم إلى أسباب النجاة، إلى أسباب السعادة، إلى دار الكرامة، إلى أداء الحق في الدنيا حتى يفوزوا بالسعادة في الآخرة. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليهم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه ومن يقوم أنه انتهوا، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمقصود أن الرسل على رأسهم خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أرسلوا ليطاعوا، ولكن طاعتهم إنما تكون بإذن الله وتوفيقه. ومن الناس من يوفق فيطيع الرسل ويتبعهم، ومن الناس من يخذل فلا يتبعهم. فهذا كله بإذن الله، يعني بإذنه الكوني القدري. فمن الناس من يوفق ويكون قد سبق في علم الله أنه يهتدي فيهتدي ويطيعهم فيفوز بالسعادة، ومن الناس من سبق في علم الله أنه شقي وأنه لا يتبع الرسل، فإن ذلك لا يبالي ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا به. وهذه حال الأكثر، هذه حال الأكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما لك قصص جماعة من الأنبياء في سورة الشورى، في سورة الشعراء، قال بعد كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعلى المؤمن أن لا ينقاد للهوى والشيطان، وعليه أن لا يتبع الأكثرين، بل عليه أن يبادر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهد نفسه في ذلك، وأن يسأل ربه التوفيق والإعانة والهداية حتى ينقاد لحكم الله الذي بعث به رسوله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصبا في كتابه الشامل الحاشية في نسخة الأزهر أبو نصر بن الصبا. عندي الشيخ أبو منصور الصبا في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دهنت بالبقاء أظمه بالقاء بالقاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيليكم ولاة بعدي فيليكم البر ببره والفاجر بهجوره فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وقع الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال فيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلده نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيقتلون. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم أم اتقاهم. أخرجا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق جماعه شبرا فيموت الا مات ميته جاهليه. اخرجا وعن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صنع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. رواه مسلم. ورواه مسلم ايضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عبد بن العاص جالس في ظل الكعبه والناس حوله مجتمعون عليه فاتيتهم فجلست اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلنا منزلا فمنا من يصبح قباءه ومنا من ينتصر انتظر ومنا من هو في جسده. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة هاته المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة هاته المؤمن هذه هذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطع إن استطاع فإن جاء آخر ينادوهم فاضربوا عنق الآخر. قال فدلوت منهم فقلت وأنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى عينيه وقلبه بيديه وقال سمعته فمن أحب أن يزهر عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه محلة عظيمة. من أحب أن يزهر عن النار ويدخل الجنة إلا يريد الفتن يريد الأحوال هذا يبين نصح الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الرسل بلغوا كل ما أمرهم وأن يجلوا أمتهم على كل خير حذرهم من كل شر. ولهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا له أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. ونبينا أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكثرهم بلاء فقد بلغ وجلوا أمه على كل خير ونهاها عن كل شر. وبينما نهج أمه جاءت آخرتها في أولها فيصيب اخرها بلاء والملوك يكرمها هذه هي لما ان اول امه اعطاهم الله خيرا عظيما ذكرت هذه الامه الصحابه والله وارضاه وسيصيب اخرها فتنه فالملوك بلاء والملوك يكرمها وقد وقع على هذا ويقع بل تجيء فتن يواقب بعضها بعضا كل فتنه في كل فتنه تواقب التي قبلها وتبين أنها دونها وذلك الدين فتنة يقول من هذه حتى هذا الإشارة رقم واحد وراجع راجع بن إسحاق في السيرة لماذا نقل عن السيرة كان عندي هذا بن إسحاق وراجع تابع السيرة تدري هي كان ولا ابن كثير في التاريخ ولا عاد نقل ايضا في غزوة الفتح ابن كثير وابن هشام جميعا.